بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. يقول الله جل وعلا: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. قال في التفسير: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم أي ندخلهم نارا يحترقون فيها كلما نضجت احترقت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها لأن تعاد إلى حالها الأول غير محترقة ليذوقوا العذاب ليقاسوا شدة إن الله كان عزيزا لا يعجزه شيء حكيما في خلقه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المرسلين رحمة العالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. قول الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضج جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. الذين كفروا مضى كفر ومعرفة الحق وجحوده، الكفر يأتي من الستر والتغطية. سوف نصليهم نارا هذا وعيد تهديد عظيم من الله سبحانه وتعالى. وهنا الآخرة قال كلما نضجت قال احترقت، فيبدو أن النضج غير الاحتراق، نضج يعني أنها سوت وصلت حدها في يعني في الحرارة والغليان عياذا بالله. كلما نضج جلودهم كانوا في نضج الطعام يعني وصل حده، يعني إذا وصل حده بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ليذوقوه. الذوق يكون بكل الأحاسيس، باللسان وكذلك بكل الأحاسيس. الذوق هنا أطلق الذوق على ما يقاسيه الإنسان من حرق النار، ما يقاسيه المعذب من حرق النار في جلده، وهذا كله من الذوق. فالإنسان يذوق بكل أحاسيسه، جلده ولسانه وعينيه وقلبه، يذوق العذاب. يعني العذاب الأكبر هذا عذاب النار عياذا بالله، فيستمر عقوبته مع على هذا النحو ليظل في عذاب دائم عياذا بالله من غضبه وسوء عقابه. إن الله كان عزيزا غالبا لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى، حكيما يضع كل أمر في نصابه. كان هذا نوع من العذاب مع شدته. يقول الله تبارك وتعالى يعقب الله فيه هنا في ختام هذه الآية بالحكمة دليل على أنهم يستحقون هذه، وأن العذاب هذا الشديد إنما هو واقع في مكان وليس زائدا أو مفرطا، أو ليس يعني إما لا يستحقوه بل هم يستحقونه. نعم. ثم قال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة من الحيض والكل قدر وندخلهم ظلا ظليلا دائما لا تنسفه شمس وهو ظل الجنة. بعد بين الله تبارك وتعالى عذاب الكافرين بين نعيم المؤمنين، قال: إن الذين آمنوا بآياتنا سوف ندخلهم سندخلهم جنة. جاء هنا وعيد وعد المؤمنين بساعة التي تدل على القرب، ووعيد الكافرين بسوف وهي تدل على يعني البعد. ودائما هذا من البشرى، يعني لأن هذا في البشرى، فإن البشرى تأتي عاجلا. من الذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات بساتين. الجنة هي البستان الذي التف شجره فهو يجن يسطر الداخل فيه، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. قال خلود هو المكس الذي لا ينقطع، لهم فيها أزواج زوجات مطهرة، قال هنا من الحيض ومن كل خطر. قد جاء تفصيل هذا أن يعني أهل الجنة لا يبصقون ولا يتبخطون ولا يبولون ولا يتغوطون، وأن نساء الجنة مطهرات من كل يعني هذه القذارة والدنس، من الحيض أولا لأنهم لا يحضن ولا يلد، ليس هناك حيض ولا ولادة ولا قذر بعد القذر. بل إن الزوجة في الجنة يقول النبي لو أنها يعني نظرت أو أطلت من السماء إلى أهل الأرض لا ملأته ضوءا وملأته ريحا، أضاعت ما بين السماء والأرض وملأته ريحا يعني ريحا طيبة. فلهم أزواج مطهرة من كل عيب، كذلك يعني طهارة من العيوب الحسية كالحيض والنفاس والبول والغائط وغيره، وكذلك مطهرة من الأمور المعنوية كالحزن والغم والغيرة، فهم برأت من كل هذا، فهم لا يحصل بينهما يعني غيرة كما هو الشان في نساء الدنيا أو تحاسد أو تباغض، فهم برأت من مطهرات من كل يعني أنواع النقص، سواء كان هذا النقص المعنوي أو النقص الحسي، لهم فيها أزواج مطهرة. قال ندخلهم ظلا ظليلا، قال ظل لا تنسخه شمس، يعني أنه ظل دائم كما قال الله تبارك وتعالى في الجنة وكلها دائم وظلها، ظلها دائم يعني ليس كظل الدنيا، ظل الدنيا تنسخه الشمس، إذا جاءت الشمس من جهة وقعت على يعني شيء مصمت تقوم يقع الظل، فالظل هو حجم يعني شعاع الشمس عن المكان، ثم تأتي الشمس تدور فتنسخ الظل هذا تحركه من مكان إلى مكان. ظل الجنة لا، ظل الجنة غير متحرك، فإنه ليس هناك شمس تتخللها، فهو ظل ظليل، ظل دائم، ظل على طول ظل، قال هنا لا تنسخه الشمس. وجاء أن يعني في الجنة الشجرة، حديث أن في الجنة الشجرة يسير الراكب تحت ظلها 100 عام، الجواد المسرع يعني لو يركب جوادا مسرعا يمشي 100 سنة ما يرفعه، ومعنى ظلها هنا يعني فروعها، وإلا في الجنة كلها ظليلة، يعني سواء ما كان فوق أشجارها أو ما تحت أشجارها، الجنة كلها ظل ليس فيها شمس تنسخها. ثم قال جل وعلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله مما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. قال في التفسير إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات أي ما اؤتمن عليه من الحقوق إلى أهلها، نزلت لما أخذ علي مفتاح الكعبة من عثمان بن طلحة الحجمي سابنها قصفا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح ومنعه، وقال لو علمت أنه رسول الله لم أمنعه، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برده إليه. قال هات خالدة خالدة، فعجب من ذلك فقرأ له على الآية أسلم، وأعطاه عند موته لأخيه شيبة فبقي في ولده. والآية وإن وردت على سبب خاص فعمومها معتبر بقرينة الجد. المقال نعم. قوله في تفسير قول الله تبارك وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، قال هي كل ما تؤمن عليه العبد من الحقوق، يعني كل ما يدخل في حقوق الله تبارك وتعالى وحقوق العباد، فحقوق الله على العبد أمانة، الصلاة والصوم والزكاة. لذلك قال كثير من أهل العلم غسل الجنابة في أمانة، فهذا مما تؤمن العبد عليه، لأنه سر. قد أمر الله تبارك وتعالى من أشرف أن يغتسل، هو أمان. ثم حقوق الخلق، فكل ما استؤمنت عليه من حقوق العباد فهو أمان عندك. فقول الله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يعني الحقوق التي إلى الغير، كل حق لك يعني الغير عليه يجب أن تؤديه لغيره. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكم بالعدل. قال إن هذه الآية نزلت لما أخذ علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه مفتاح الكعبة من عثمان بن طلحة حجبي، يعني لما حجاب البيت، وذلك أن قصي بن كلاب لما غلب على مكة فإنه وزع الشرف في أبنائه، فكان لبني عبد الدار كان لهم يعني الراية، وناس لهم كل حجبية، بني شيبة لهم ثقال، لهم الحجاب، يعني مفاتيح البيت بأيديه. فكل ثم بنو هاشم بعد ذلك أخذوا السقاية، ليست من قصي، ولكن لما عبد المطلب رأى الرؤية وعرف مكان زمزم فأصبحت السقاية في بني. لما فتح النبي مكة أراد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن يأخذ مفتاح الكعبة من يد عثمان بن طلحة، وأخذه عنوة يعني قلادير، قيل له أولا نفتح الكعبة يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يبدو أنه باقي ما كان دخل الإسلام، فقال لو أعلم أنه رسول الله فتحت له. المهم لم يفتحها وأخذت منه عنوة، ثم إن الله تبارك وتعالى أمر به يعني برد المفتاح إليه وقال له خذها وهي لكم يعني ولدك من بعدك، لا ينزعها منكم إلا ظالم. قال المؤلف الجلال بقيت في نسلهم لليوم، وهي في نسلهم لليوم، الذين يتسلمون مفاتيح الكعبة هم من بني شيبة لليوم، للآن كلهم من نسل عثمان بن طلحة. فبنو شيبة هم الذين بعد ذلك يعني تتابعوا على تسليم هذا المفتاح. وقيل إن الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فإن هذه من الأمانة هذول أخذوها يعني وقسمت فيهم الشرف، والله تبارك وتعالى يعني أقرهم على ما كانوا فيه، فبقي كل يعني خدمة أهل البيت الحجابة والسقاية واللواء وكذا في أهله، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم في حروبه كان أيضا لا يسلم الراية في حروبه إلا لشخص من بني عبد الدار، وبنو عبد الدار هم الذين كان لهم اللواء يعني في الحرب. فبقيت هذه الأمور يعني أمور الشرف التي كانت لهم في الجاهلية وأخذ فيهم، وهذه عدة من الأمانات التي يعني ترد إلى أهلها ويتوارثوها من بعد ذلك. نعم. ثم قال وإذا حكمتم بين الناس يأمركم أن تحكموا بالعدل إن الله نعم فيه إكرام ميم نعمة في ماء النكرة الموصوفة أي نعمة شيئا يعظكم به أي تأدية الأمانة والحكم بالعدل إن الله كان سميعا لما يقال بصيرا بما يفعل سبحانه وتعالى. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل فهذا أمر من الله تبارك وتعالى، يعني بعد أداء الأمانة لكل أحد يؤديها إلى أهلها، إذا حكم كان حكم بين الناس أن يحكم بالعدل، العدل هو القسط، يميل مع يعني بعض الخصوم دون بعض. إن الله نعيم ما يعظكم به، قال نعمة فيها الميم فيها ميمين، نعمة ما يعني نعمة الشيء الذي يعظكم به، الشيء هنا الذي يعظكم به اللي هو أداء الأمانات إلى أهلها والحكم بالعدل، يعني أن هذا من الأمور الحسنة التي أمركم الله تبارك وتعالى. إن الله نعمة ما يعظكم به، نعيم ما يعظكم به، يعني نعمة الأمر والشيء الذي يعظكم به وهو هذا أداء الأمانات إلى أهلها والحكم بين الناس بالعدل. إن الله كان سميعا بصيرا، وهذا يعني في وعيد هو وعيد من الله سامع لكل أحد بصير بكل أحد سبحانه وتعالى من خلقه، فبالتالي يجازي المحسن بإحسان الذي يقوم بهذا ويجازي المسيء بإساءته. عندما يقال بفعل الإحسان الله يسمعك ويبصرك كان يكون بشرا له، ولفعل الإساءة الله يسمعك ويبصرك فيكون تهديد له، إن هذا من التهديد، ترى الله سامع ومبصر. فإن الله سميعا بصيرا ختمت هذه الآية بهذا ليكون فيها الوعد بأن من أدى ما أمر الله فإنه لا يضيع شيء، فإن الله يسمعه ويبصره سبحانه وتعالى. ويكون فيها الوعيد كذلك بأنك يعني أيها العبد إذا خالفت هذا فاعلم أن الله تبارك وتعالى سميع بصير سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال في التفسير يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي أي وأصحاب الأمر أي الولاة منكم إذا أمروكم بطاعة الله ورسوله فإن تنازعتم أي اختلفتم في شيء فردوه إلى الله أي إلى كتابه والرسول مدة حياته وبعده إلى سنته أي شفوا عليه منهما إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك يرد إليهما خير لكم من التنازع والقول بالرأي وأحسن تأويلا أي مآلا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، وهذا جاء مطلقا بالفعل طاعته سبحانه وتعالى، وطاعته فيما أمر به سبحانه وتعالى في كتابه المنزل وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الوحي الذي أوحاه إلى رسوله. وأطيعوا الرسول، أرجو جاء بالإعادة الفعل مرة ثانية ليبين أن الرسول يطاع عن استقلالا، كل ما أمركم به الرسول فإن له الطاعة. وأطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وطاعة كذلك مطلقة غير مقيدة، مش مقيدة بقيد. ثم قال وأولي الأمر منكم، ما قال وأطيعوا أولي الأمر منكم، لا قال أولي الأمر معطوف عليه، وذلك أن طاعة أولي الأمر وهم الذين يعني الولاة، قال الولاة سواء كان الولي العام الخليفة أو يعني الأمراء الذين يوليهم فهم أولي الأمر منكم، جعلها مقيدة بطاعتهم لله ورسوله، يعني إن كانوا مطيعين أو أمروا بطاعة الله وطاعة رسوله. أما إذا أمروا بمعصية الله ومعصية رسوله فلا يطاعوا، كما قال النبي لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. فهنا قال وأولي الأمر، ما قال وأطيعوا أولي الأمر، لأن لما قال وأطيعوا أولي الأمر يصير طاعتهم استقلالا كذلك فيما يأمرون به، وإنما قال وأولي الأمر معطوفا على طاعة الله وطاعة رسوله، أي إذا كانت طاعتهم في طاعة الله وطاعة رسوله. أما إذا كانت في مخالفة يعني طاعة الله وطاعة رسوله فإنهم يعني لا يطاعوا. أولي الأمر منكم، ثم قال فإن تنازعتم في شيء، يعني أنتم وأمراؤكم أو كذلك بعضكم مع بعض، فردوه إلى الله والرسول. ردوه يعني التنازع أو الخلاف لتستبينوا الحكم، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم. فقام أمر بالرد إلى الله والرسول، طبعا ما أمر بالرد أولي الأمر، وإنما لأن التنازع قد يكون مع أولي الأمر، فجعل الرد إلى الله والرسول. فالرد إلى الله رد إلى كتاب، لأن الله لا ينزل وحي جديد، والرد إلى الرسول رد إليه في حياته، رد إلى سنته وأقواله بعد مماته صلى الله عليه وسلم. فبعد موت الرسول الرد إلى الرسول والرد إلى سنته وما قاله. فإذا يصبح الرد بعد وفاة النبي إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فهذا الاشتراك يدل على أنه يعني إن كنتم إن فعلتم هذا فأنتم مؤمنون بالله واليوم الآخر. مفهوم هذا أن إن خرجتم عن ذلك فهذا معناه يعني عدم الإيمان بالله واليوم الآخر. ثم خلى ذلك خائف من طاعتكم لله، طاعتكم لرسوله، طاعتكم للأمر هذه المشروطة بطاعة الله وطاعة رسوله، والرد في كل تنازع إلى كتاب الله وكتاب وسنة رسوله، هذا خير لكم. وأحسن تأويل، أحسن تأويل المآل، يعني المآل لهذا هو أحسن شيء في الدنيا والآخرة. فالمآل في الدنيا طاعة الله موجبة، طاعة رسوله وطاعة أولي الأمر، في طاعة الله في هذه تؤدي إلى يعني البركة والخير والنماء والاستقرار والأخوة والمحبة والسلام، كل ما هو رتبه الله تبارك وتعالى على يعني اتباع شرعه ودينه. وفي الآخرة الجنة، هذه المآل الحسن، ذلك خيره وأحسن تأويله، أحسن مآلا أن يكون مآلكم في الآخرة إلى جنة الله ورضوانه. نعم. ثم قال جل وعلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. قال في التفسير ونزل لما اختصم يهودي ومنافق فدعا المنافق إلى كعب بن الأشرف ليحكم بينهما، ودعا اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتياه فقضى اليهودي فلم يرضى المنافق، وأتى يا عمر فذكر اليهودي ذلك فقال للمنافق أكذلك؟ قال نعم فقتل. ثم قال ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، أي كثير الطغيان، فهو كعب بن الأسود. وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا عن الحق. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله في القرآن من الحكم وإلى الرسول ليحكم بينكم، رأيت المنافقين يصدون أي يعرضون عنك إلى غيرك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة، أي فكيف يصنعون إذا أصابتهم مصيبة أي عقوبة بما قدمت أيديهم من الكفر والمعاصي، أي أيقدرون على الإعراض والفرار منها؟ لا. ثم جاءوا معطوف على يصدون، يحلفون بالله ما أردنا بالمحاكمة على غيرك إلا إحسانا أي صلحا، وتوفيقا أي تأليفا بين الخصمين بالتقريب في الحكم دون الحمل على مر الحق. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم من النفاق وكذبهم في عذرهم، فأعرض عنهم بالصدق وعظهم أي خوفهم الله، وقل لهم في شأن أنفسهم قولا بليغا أي مؤثرا فيهم، أي ازجرهم ليرجعوا عن كفرهم. نعم. أولا ذكر فسر رحمه الله سبب نزول الآية، وأنها نزلت لما تخاصم رجل من الأنصار منافق هو يهودي، فقال اليهودي يعني أحاكمك إلى بالقاسم إلى محمد، فقال لا، نحتكم إلى كعب بن أشرف هذا المنافق. وكعب بن أشرف كان رأس يعني من رؤوس اليهود في المدينة، فقيل في فنزلت هذه بشأن هذا الأمر، ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليكم أنزل من فضلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فالطاغوت حكم الطغيان، هنا حكم كعب بن أشرف يعني من على شاكلة. قال هنا في الرواية بعد ذلك بأنهم يعني بعد ذلك أن النبي لما حكم باليهودي فلم يرضى المنافق هذا، هو قال له حاكمت إلى كعب بن أشرف فحكم له، وأنهم ذهبوا إلى عمر بن الخطاب فقال له هكذا كان يعني بالفعل يعني تم هذا الأمر لم ترضى بحكم الرسول، فخرج واستل سيفه وقتله. لكن في قتل عمر هذا ضعف، أما أصل القصة صحيح، أما هل قتله عمر لأنه لم يرضى بحكم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، طبعا يستحق القتل لا شك، لكن هل قتله؟ يبدو أن يعني رواية القتل هذه لا تثبت. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات، ألم تر إلى الذين يزعمون، الزعم هو أن يقول قولا يعني لا دليل عليه، أنهم آمنوا بما أنزل إليك قرآن الوحي المنزل عن النبي وما أنزل من قبلك من الكتب التي أنزلها الله على الأنبياء السابقين وفيها أن الحكم لله سبحانه وتعالى، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. طاغوت صيغة مبالغة من طغيان، وهذا الطاغوت كل من جاوز حده من معبود أو مطاع، كل ما جاوز فيه الإنسان حده، فالأصنام طواغي هذا صنم حجر فرفعت حتى جعلت آلهة، وكذلك الذي يحكم بغير ما أنزل الطاغوت فإنه جاوز حده، حد العباد أن يحكموا بما أنزل الله تبارك وتعالى، أما أن هم يشرعوا لأنفسهم أو يشرعوا لغيرهم فهذا طغيان. وكذلك من دعا الناس إلى عباية نفسه، ورأس الطواغيت كلها إبليس، وهنا يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت إلى هذا الذي يعني يحكم فيهم بغير حكم الله تبارك وتعالى، وكعب بن أشرف أو من على شاكل، وقد أمروا أن يكفروا يعني أمروا أساس الأمر في الإيمان، أن يكفروا به، يكفروا به الطاغوت، فإن الحكم في الدين إنما هو لله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا بأن يخرجوا عن حكم الله إلى حكم غيره، وهذا من أكبر من أبعد الضلال. ثم قال جل وعلا: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، يعني كيف يكون حالهم سار، لبيان يعني أن يعني ازدراء واحتقار الحالة التي يكونون عليها إذا نزلت بهم عقوبة الله تبارك وتعالى يعني في الدنيا قبل الآخرة. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، من الكذب كذلك، إن أردنا أن نوفق بين الخصمين ونأخذ من هذا لهذا ونريد الإحسان في هذا ونقرب بين هذا، والحق أن هذا ليس إحسان وتوفيق، لأن هذا إنما هو يعني العدول عن الحق ذهب إلى الباطل، وهذا بعد الحق إلا الضلال. والحكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى عدول عن الحق في حكم الله تبارك وتعالى إلى حكم غيره الضلال. فلا توفيق بين حكم الله وحكم غيره، ما في مجال أن نقول لا نعمل يعني تقارب بين حكم الله تبارك وتعالى وحكم غيره، الله له الحكم سبحانه وتعالى. هذا كلامهم كذلك يعني دليل النفاق، نردنا إلا إحسانا وتوفيقا، يعني بين حكم الله تبارك وتعالى وبين حكم غيره، أو توفيق بين الخصوم، لكن توفيق بين الخصوم غير حكم الله تبارك وتعالى هو ضلال. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، بأن السبب يعني بسبب ما قدمت أيديهم من هذا الظلم، ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، يعني من الكذب والميل عن الحق فأعرض عنهم، يعني عن عقوبتهم، يعني وعظهم خوفهم، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. قيل في أنفسهم يعني بينك وبينهم، أو في أنفسهم يعني وعظ مباشر لهم، مو من باب ما داروا أقوام كذا وكذا، ولكن يقال لهم يعني القول المباشر لهم، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا يصل إلى القلب، قول البليغ والواصل يعني من البلوغ، يصل إلى يعني قلوبهم لتذكيرهم وتخويفهم، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. نعم. ثم قال جل وعلا: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تفسير: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع فيما يأمر به ويحكم بإذن الله بأمره، لا يعصى ويخالف. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم بتحاكمهم إلى الطاغوت جاءوك تائبين فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، فيه التفات عن الخطاب تقديما لشأنهم، فوجدوا الله توابا عليهم رحيما بهم. ثم قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فيما شجر اختلط بينهم، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا اي ضيقا او شكا مما قضيت به، ويسلموا ان ينقادوا لحكمك تسليما من غير معارضه. نعم. الله عز وجل: ولو انهم ظلموا انفسهم، من هؤلاء المنافقين جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فاستغفروا الله واستغفروا لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، استغفروا الله سبحانه وتعالى عن فعلتهم هذه وهي فعلة كفر، يعني أرادوا التحاكم للطاغوت، واستغفر لهم الرسول، طلب الرسول يعني مغفر لهم من الله تبارك وتعالى، لوجدوا الله التواب الرحيم، لوجدوا الله بعد هذه إذعانهم وتوبتهم ورجوعهم عن الأمر الفظيع الذي يعني ذهبوا إليه، واستغفر الرسول لهم وطلبوا لهم، فإن الله تبارك وتعالى عند ذلك يقبل توبتهم ويقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيه. ثم قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شر بهم. يقسم الله سبحانه وتعالى بنفسه، قال: فلا وربك، لا والله، يقسم الله بنفسه سبحانه وتعالى، ربك، رب محمد صلى الله عليه وسلم، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شر بهم. نفى الله عنهم الإيمان إلا إذا حكم رسوله فيما شجر بينهم. الشجر اختلف، الشجار أصله بمعنى الافتراق وتداخل الأمور بعضها مع بعض، فاشتجار الأمور هي تداخلها، وكذا اللي هي بمعنى يعني الخصومة وخلاف على يعني الحقوق لمن له هذا الحق ولمن له، فيما شجر بينهم أي نشأ بينهم من خصومات ومن أخذ. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأول ما يأتون مذعنين إلى الحكم، ثم فأول هذا التحكيم، ثم بعد ذلك ما يكون في قلبهم أي إحنة أو أي بغضاء أو أي كراهة لحكم النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحكم فيهم بحكم الله تبارك وتعالى، ويسلموا تسليما، ويسلموا تسليما كاملا ظاهرا وباطنا لحكم الله وحكم رسوله. فنفى الله تبارك وتعالى عنهم الإيمان إلا إذا وقع منهم هذا. قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا من قضيت ويسلموا تسليما. هذه الأمور يأتون إلى الحكم ويرضوا في باطنهم بهذا، ويسلموا في الظاهر والباطن، فيؤدي الحقوق إذا حكم يعني حكم عليهم بالأمر فيؤدوا وينفذوا الحكم كما يعني صدر، ويسلموا تسليما ظاهرا وباطنا. فهذا هو مقتضى الإيمان. مفهوم هذا أن من لم يرضى مثلا تحاكم إلى حكم الله ولم يرضى به كفر ما أقر بخلقه، وكذلك لم يسلم به بعد ذلك لم يكن يعني مؤمنا بالله ورسوله. قال: فلا وربك، الله يقسم بنفسه. الآية هنا عظيمة، أن الله تبارك وتعالى على هذا الأمر أقسم بنفسه سبحانه وتعالى، و يعني أضاف النبي إليه قال: فلا وربك، هذا تعظيم من القسم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، يعني ينقادوا انقيادا كاملا للحكم لا يحكم رسوله. نعم. ثم قال جل وعلا: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. قال في التفسير: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا، أن مفسرا اقتلوا أنفسكم واخرجوا من دياركم كما كتبنا على بني إسرائيل ما فعلوا، أي ما فعلوا المكتوب عليهم إلا قليل بالرفع على البدل والنصب على الاستثناء منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به من طاعة الرسول فكان خيرا لهم وأشد تثبيتا أي تحقيقا لإيمانهم وإذا لآتيناهم وإذا أي لو تثبتوا لآتيناهم من لدنا أي من عندنا أجرا عظيما هو الجنة، ولهديناهم صراطا مستقيما. قال بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف نراك في الجنة وأنت في الدرجات العلى ونحن أسفل منك؟ فنزل من يطع الله والرسول فيما أمر به، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين أفاضل أصحاب الأنبياء لمبالغتهم في الصدق والتصديق، والشهداء القتل في سبيل الله، والصالحين غير من ذكر، وحسن أولئك رفيقا أي رفقاء الجنة، لأن يستمتع فيها برؤيتهم وزيارتهم والحضور معهم، وإن كان مقرهم في الدرجات العالية بالنسبة إلى غيرهم. ذلك أي كونهم مع من ذكر خبره الفضل من الله، تفضل به عليهم لا أنهم نالوه بطاعتهم. وكفى بالله عليما أي بثواب الآخرة، فثقوا بما أخبركم به ولا ينبئك مثل خبير. قال جل وعلا بعد يعني بيان وعظه لهؤلاء المنافقين الذين أرادوا أن يتحاكموا إلى الطاغوت، قال ولو أنهم ظلموا أنفسهم، قال ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم وأخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم. يعني الذي طلبه الله تبارك وتعالى منهم بعد جريمتهم هذه وإرادتهم أن يتحاكموا إلى الطاغوت، طلب منهم الرجوع عن هذا والتوبة والاستغفار والاعتذار عند النبي صلى الله عليه وسلم، وطلب من النبي أن يستغفر الله له. كل الذي طلب منهم، فطلب منهم أن يتوبوا أن يستغفروا أن يعودوا إلى الله تبارك وتعالى، وأن يعني يعتذروا للنبي ويطلبوا منه أن يستغفر الله تبارك وتعالى له. وكله أمر يعني سهل في متناول يد رجوع. قال جل وعلا: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. يعني لو أخذهم الله في هذا الذنب الذي فعلوه بعقوبة كما عاقب بها اليهود من قبل، وهي أن يؤمر بقتله، اقتلوا أنفسكم يعني اقتلوا كما أمر الله تبارك وتعالى بني إسرائيل لما عبدوا العجل، أن الله لم يرضى الله بالتوبة أن يتوب عليهم إلا بقتله. قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى أباريكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند أباريكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. فلم تقبل توبتهم إلا بالقتل، ولذلك خلاص قيل أنه قتل منهم 50,000 شخص في غزاة واحد في يوم واحد، وخفي عليهم نزلت عليهم ظلمة، وأخذ يعني الذين لم يعملوا العجل سيوفهم وذهبوا إلى هؤلاء وقالوا جلسوا يعني مذهلين الأمر وقتلوهم حتى تاب الله تبارك وتعالى عليهم. هذه عقوبة لهم. وكل الذي فعلوا أنهم عبدوا غير الله، عبدوا العجل غير الله، وكذلك جريمة هؤلاء هي كذلك حاكم إلى غير شرع الله تبارك وتعالى، وهو نوع من الكفر، هذا كفر كذلك. فلو أن الله أخذهم بعقوبة كهذه العقوبة أو اخرجوا من دياركم يعني أمروا بالنفي، نفوا من ديارهم حتى يتوبوا، لا توبة إلا بالنفي، اخرج خلاص من يعني من دارك هذه واروح اسكن في المكان الآخر، سواء كان هجرة دائمة أو هجرة مؤقتة، اخرجوا من دياركم. يعني لو أن الله أخذهم بعقوبة دنيوية في الدنيا كهذه العقوبة قال ما فعلوا لا قليل منهم. فلو عاقبهم الله تبارك وتعالى بعقوبة شديدة من هذه العقوبات كما عاقب بها يعني الذين فعلوا مثل فعلهم من الأمم السابقة قال ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. أو أنهم فعلوا ما يوعظون به، يعني العقوبة التي يوعظون به من العقوبة عقوبة لوعظهم ولزجرهم، لو فعلوا هذا لكان خيرا لهم. لا شك أنه يعني إذا أذنب العبد ذنبا ثم أخذه الله في عقوبة في الدنيا خير له، أن بقاء هذا الذنب وعدم عقوبته عليه وبقاء الذنب له مصيبة، مصيبة كبرى في الآخرة يدخله النار. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي يعني رماها زوجها، فقال لها عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، من عذاب الدنيا وإن كان رجم لكن هو من عذاب الآخرة، عذاب الآخرة بقاء في النار وخلود فيها، في نار الآخرة غير. فمهما كانت العقوبة التي يؤاخذ بها سواء كان حد أو عقوبة يعني من العقوبات التي يؤمر يأمر الله تبارك وتعالى بها أن يعاقب بها المذنب في الدنيا فهي أهون من عقوبة الآخرة. قال جل وعلا: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به كان خيرا لهم وأشد تثبيتا، أشد تثبيتا في الإيمان. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. إذا لو أذعنوا لأمر الله تبارك وتعالى وإن كان نزلت عقوبة على الذنب وأمر تنفيذ عقوبة فأذعنوا لذلك وسلموا له كان خيرا لهم. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما على استجابتهم واستكانتهم لأمر الله تبارك وتعالى ولهديناهم صراطا مستقيما. ثم قال جل وعلا: ومن يطع الله والرسول مطلقا فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك ربهم. أعظم نعمة ذلك أشرف الجنة فمهما كان هذه الدنيا ولو حتى عقب الإنسان فيها عقوبة من الله وقبلها ونحو هذا فإن ما عند الله تبارك وتعالى في الجنة أمر عظيم. ومن يطع الله والرسول مطلقا فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال هنا في تفسير أنها نزلت لما قال بعض الصحابة الرسول يعني رسول الله يعني إذا دخلنا الجنة كنت يعني أنت في أعلاها يعني لا نراك، وكانوا يرون أن الحرمان من رؤية الرسول هذا شديد ما كانوا يطيقون يعني وهم في الدنيا أن يعني يحرم وقت من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنا كنت معك فنزل أخو الله عز وجل ومن يطع الله والرسول أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. الصديق الصديقين جمع صديق، والصديق هو يعني كثير الصدق مبالغ في الصدق. النبي سمى بكر صديق تصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم فيما رآه وفيما لم يره. الشهداء هم الذين يعني قتلوا في معركة لله في سبيل الله وألحق النبي بهم يعني بدرجة الشهيد المطعون والمقتول والغريق وشهيد الهدف. فمن يموت في الطاعون، من يموت في الغرق، من يموت بالحرق والحريق كذلك، من يموت حرقا ومن يموت بهدم أن يقع عليه جدار ونحو ذلك، كلها دول يأخذون درجة يعني الشهيد من الأجر، وإن كان لا يسمى شهيد لكن يأخذ درجته من الشهداء كذلك. الصالحين سوى هؤلاء كل من اتصف بالصلاح من الإيمان والتقوى حسن أولئك رفيقا. لا رفقة أحسن من هذا، حسن أولئك رفيقا يعني لا رفقة أحسن من رفقة من يرافق هؤلاء أنبياء الله تبارك وتعالى الشهداء والصديقين والصالحين. فهذه أعظم رفقة هي رفقة أهل الجنة وخلتهم وصحبتهم فيها يتزاورون كما جاء في الحديث أنهم يتزاورون في الجنة إن شاء الله.